هذه مستمعة من سوريا كاف ها واو، أو هو مستمع يذكر ويقول: أسأل عن الآيات والأدعية التي تذهب عمل السحرة والمشعوذين والدجالين وكيفية العلاج بالقرآن، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، ما أكثر ما تتوارد الأسئلة عن السحر في هذه السنوات الأخيرة، سواء على مستوى حلقات الإعلام أو الاتصالات الهاتفية أو في بعض المحاضرات، وكأن الشر بدأت تكثر بواعثه، وهذه الشرور إنما يزيد أمرها عندما يضعف الإيمان فيقل العمل الصالح، فيجد الشيطان وأعوانه مجالا للغارات على المؤمنين. الأذكار والالتزام بها في الصباح والمساء نافعة نفع عظيم. المبيت على ذكر يسبب حراسة على العبد في منامه، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نصيحتي لطالب العلم أن يقرأ في كتب الأذكار، ومن أفضلها الكلم الطيب شيخ الإسلام بن تيمية، والوعد الصيب لتلميذه ابن القيم، وقد كتب كتابة واسعة في فضل الأذكار وأثرها وفوائدها، وكذلك كتاب الأذكار للإمام النووي، وكتاب عدة الحصن الحصين لابن الجزري الإمام القراء، وله شرح للشوكاني اسمه تحفة الذاكرين. ينبغي الإنسان يتعاهد مثل هذه الكتب المطالعة، وطالب العلم يميز بين الصحيح والسقيم، والذي لا يملك أداة التمييز ليكتفي بما ثبت في الصحيحين ونحوهما، وفيه خير عظيم. وقراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وفاتحة الكتاب التي هي أم القرآن والسبع المثاني. تعاهد هذه القراءة عندما يصبح المرء وعندما يمسي، من أعظم العون له. وهناك بعض الأمور يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما صح بذلك عنه: من تصبح بسبع تمرات من عالية المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. لكن هذا قد لا يتيسر لكل الناس، قد يدركه من في المدينة المنورة مدينة رسول الله، وقد لا يدركه من نأى عنها لصعوبة التيقن لأن هذه التمرات من تلك العالية. أما الأذكار الواردة عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فمتوفرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين بتعاويذ، فلما نزلت سورتا المعوذتين اكتفى بهما وقال: لم يتعوذ بمثلهما. ففيها ذكر السحر ومن شر النفاثات في العقد، وفيها التعوذ من شر الحاسد إلى حسد، ومن شر الخناس، ومن شر كل ذي شر. فتعاهد هاتين السورتين بالتحصن من أعظم أسباب الوقاية. ثم إني أنصح أن لا يتهور الناس في الدعاء كل ألم بأنه سحر، فإن الناس قد تدافعوا واندفعوا إذا رأوا في شخص وجوما قيل لعله مسحور، وإذا رأوا لشخص أحوالا متعددة من تنقل بعض الآلام في جسده قالوا لعله مسحور. أنصح بالأخذ بالأسباب وعلاج الأدواء، ومن أعظم علاج الأدواء العلاج بالقرآن الكريم، فإنه علاج للأمراض البدنية وعلاج للأمراض الروحية، لأنه الهدى والنور. فنسأل الله أن يجعلنا من أهله. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. بعد أن ذكرتم هذا الكم الهائل مما يرد على فضيلتكم من الأسئلة حول أمر السحر والشعوذة والدجالين، يعمد البعض ممن أصيب بهذه الأمور إلى الذهاب للسحرة والمشعوذين لفك هذا السحر، لا شك أن هذا أمر خطير يحتاج إلى توجيه من فضيلتكم جزاكم الله خيرا. ينبغي للناس أن يكونوا في غاية الحذر، وأن لا يحسن الظن بكل من ادعى أنه يعالج من هذه الأمراض، فإن الناس جبلوا على حب الدنيا وتفصيلها، ومرضى القلوب يركبون لتحسينها كل صعب وذلول، ويتسلقون على أنواع في أنواع الوسائل. فإذا رأى الإنسان من يساوم على هذه العلاجات يطالب بالمال فهو من أرباب المال فليتجنبه. ثم ما كل من نصب نفسه قارئا وادعى أنه يعالج يكون صادقا، وقد يصيب أثرا على المريض لا لأنه أهل لأن يعالج، ولكن نفسية المريض لما ظن أن هذا الشخص مفيد تهيأت للشفاء، لأنها لم تكن مصابة بمرض وإنما أصيبت بأوهام. لا شيء كالالتجاء إلى الله جل وعلا والفزع إليه، ولا مانع أن يأخذ الإنسان في الأسباب المادية. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الرقى لا بأس بها ما لم تكن شركا، وسأله أصحابه عن رقى كانوا يسترقون بها في الجاهلية، فقال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والرقية مباحة، وترك الاسترقى لا يقدم عليه إلا من كامل توكلهم كالسبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إنني أحذر من إحسان الظن به أكثر هؤلاء المنتصبين لعلاج الشعوذة والأمراض، وهي تسمى في العصر المتقدمين الشعبذة بالباء والذال، والحذر منهم، وأرى التبليغ عنهم للجهات المسؤولة، وعن ذلك في بلدنا في السعودية، لأن بلدنا ولله الحمد تقوم على محاربة هؤلاء النوع. ومن وجد متلبسا بهذه الشعبذة والادعاءات يحال إلى القضاء، ومن ثبت عليه أنه يتعاطى السحر حقيقة تنفذ فيه حقه أحكام السحرة، لأن حد الساحر قتله. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين أم فرض كفاية؟ وما الخطوات التي يجب أن يتبعها الداعي إلى الله عز وجل؟ يقول الله جل وعلا في محكم الكتاب كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ويقول المبلغ عن الله رسالاته محمد صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر بغير هذا اللفظ وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. المنكر إذا لم يغير فهو واجب على كل أحد، فإذا قام بتغييره من غيره سقط الوجوب عن الباقين. ثم إن تغيير منكر ينبغي أن يكون بالحكمة والرفق واللطف وحسن الإرشاد وإظهار الشفقة على مرتكب المنكر لأنه مريض، مريض البدن يشعر بأنه مريض، ومرضى العقائد والأخلاق قد لا يشعر أحدهم بالمرض، فهو محتاج إلى طبيب حاذق لذك يحسن تشخيص الداء ويحسن الأثر في اقتلاع ذلك الداء. تغيير المنكر أول ما ينبغي أن يكون بالحكمة. يقول الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فيقول: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي الحكمة ومعرفة المنكر وما ينبغي أن يعمل معه والحالة المناسبة. وكلما كان الإنسان واجدا تأثيرا بالقول فينبغي أن يكف عن الفعل. وإذا تعذر على الإنسان القول، الأفواه كمت والأيدي غلت، فتغييره يتحول إلى القلب الذي لا يعذر أحد به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك صلاة بين المغرب والعشاء تدعى صلاة الأوابين، وكم هي من ركعة؟ صلاة الأوابين هي في الضحى كما في صحيح مسلم حين ترمض الفصال. وأما ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء فهو مجال للصلاة، كما في حديث عمر بن علسة عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أي الليل أسمع يا رسول الله، يعني أي الليل أحرى بأن يستجاب فيه الدعاء؟ قال له: جوف الليل الآخر. ما ذكر الصلاة، قال: إذا خشيت الصبح صل ركعة تتر لك ما مضى، فإذا صليت الصبح فأمسك حتى تطلع الشمس وترتفع عقيد رف، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محرورة حتى يقوم قائم الظهيرة، ثم أمسك حتى تصلي الظهر، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محرورة محرورة الملائكة، حتى تصلي العصر، ثم أمسك إلى أن تغرب الشمس، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محظورة إلى آخره. فالوقت كله وقت الصلاة. أما أن الصلاة بعينها بعد المغرب بعد الراتبة وقبل العشاء تسمى صلاة الأوابين فلم يثبت في ذلك خبر. كيف نفرق بين البدعة وبين الأشياء التي ينطبق عليها الحديث الشريف الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ وبماذا تفيدوننا في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور احذروها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا صح الخبر عن سيد البشر. وقال عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المقصود بمن سن في الإسلام سنة حسنة من قام بعمل مشروعا فاقتدى به الآخرون، فقد دعا النبي للصدقة فجاء رجل بصدقة عجزت عنها ذراعه أو كادت فتتابع الناس، فقال عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وليس معنى هذا أن نستحدث عبادات لم يكن لها وجود ونخترع أوقاتا نتقرب إلى الله بها أو أزمنة فرح ليس لها أصل في الشريعة، ثم نقول هذه سنة حسنة. ليس في الإسلام سنة غير موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقال عنها حسنة، وإنما المقصود من سنة في الإسلام سنة حسنة من نبه إلى عمل جليل مشروع وعمل به فاقتدى به الآخرون. ولذلك استنكر السلف طرائق من الأذكار وإن كانت ذكرا، لكن لما كانت بهيئة وصفة وعد غير معلوف استأكروها، كما في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عندما بلغها ناسا يجتمعون في مكان يقول قائلهم عدوا 100 فيعدون، ثم يقول عدوا 100 فيعدون، فلما بلغه ذلك ذهب إليهم متنكرا ليعلم حقيقة الأمر، فلما حصل له التجلية تجلية الأمر ورأى ما هم عليه حصل لتامة وقال أنا أبو عبد الرحمن، لا أنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم جئتم أمر الإدة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالمسألة مسألة إحياء سنة لا اختراع عبادة لم توجد، ولهذا حصلت مزالق في بعض الأعمال لكثير من العباد ظنوا أن هذا العمل إذا فعلوه من جنس الأعمال الأخرى، فذهبوا يشترعون من الأعمال ما لم يكن عليه برهان من نبي الله صلى الله عليه وسلم. جميع ما نحتاج إليه وصوله بينة، وجميع ما نخشاه وصوله بينة، فما علينا إلا أن نتمسك بهذا الدين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المرسل سيف سعيد محمد ناجي من محافظة تعز باليمن، أخونا له عدد من الأسئلة، يقول في أحدها: في حديث حرمة الرضاعة كحرمة النسب، هل إذا كان الرجل له أولاد من عدد من النساء ورضع طفل آخر مع أحد أولاده من إحدى نسائه، فهل يحرم على الطفل جميع ما حرم على أولاده أما حرم على من رضع معه فقط؟ وهل يجوز للطفل عند بلوغه أن يتزوج بإحدى أخوات الذي رضع معه من أخواته لأبيه؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فإذا رضع طفل مع طفل من زوجة رجل له، والرجل له 4 زوجات ولكل واحدة بنون وبنات، فإن هذا الرضيع إذا رضع 5 مرات ووصل إلى جوفه في كل مرة امتصه من ثدي المرضعة، وكان ذلك في الحولين، فإنه يصبح ابنا لهذا الرجل من الرضاع، أخا لأولاد المرضعة من الرضاع من الأم والأب، وأخا لأولاد بقية الزوجات من الأب، وبالتالي لا يحل له واحدة من بناتي زوجات صاحب اللبن ولا من بنات أولاده، لأن البنات أخواته، وبنات الأولاد من الذكور هو عمهن ومن الإناث هو خالهن، فيحرم من الولادة، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. يقول: رجل كان متزوجا بامرأة فطلقها بعد أن أنجبت له عددا من الأولاد، ثم تزوج بأخرى وله منها بنين وبنات، ومطلقته تزوجت برجل آخر وأنجبت له بنين وبنات، فهل يجوز تزاوج أولاد الرجل من المرأة الثانية مع أولاد مطلقته من الزوج الثاني أم لا يجوز التزاوج بينهما؟ وما هي الموانع للزواج أو ما صحة الزواج بينهما؟ أم هناك شبهة في ذلك؟ كيف يتم تفادي مثل تلك إذا كانت هناك شبهة؟ جزاكم الله خيرا. لا شبهة في ذلك، يجوز لأولاد الرجل أن يتزوجوا بنات مطلقة أبيهم، إذا طلقت فتزوجت رجلا وأنجبت منه بنات وزوجها له بنون من زوجة كانت معه في أيام هذه الزوجة أو جاءت بعده، جاز لأولاد تلك الزوجة أن يتزوجوا من بنات تلك المطلقة، ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المرسلة لام حاء، عرضنا لأختنا مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل لا بد من فسخ الخاتم من اليد عند الشروع في الصلاة لقول بعض الناس بأنه لا يتحقق السجود على الأعضاء السبعة إلا بفسخه من اليد؟ كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء السلف يلبسن الخواتم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم له خاتم ويتختم أصحابه رضي الله عنهم، وما أمر عليه الصلاة والسلام أحدا من هؤلاء الرجال أو النساء أن يخلع اللابس للخاتم خاتمه عند الصلاة، فالأمر واسع ولا شيء في ذلك بحمد الله. الحمد لله. شيخ صالح، وهي تقول عن بعض الناس بأنهم يفتون بهذا، لا شك أن القول على الله عز وجل بغير علم أمر خطير، ما هو توجيهكم في هذه القضية؟ لا يجوز للإنسان أن يقول على الله وعلى شريعة ودينه إلا بعلم، والحق ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله أو من سنته صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، وما زاد عن ذلك فلا يعتد به، فإن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو الأرثان كما يقول ابن القيم في نونيته، ما العلم نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان، في التشريع إنما هو من كلام الله وكلام رسوله، وأفلح الخلق وأتقاهم وأضرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي بخاتمه. اللهم صل على رسوله. تقول أختنا: هل يجوز كشف الشعر للإخوان من الرضاعة؟ حكم الإخوة من الرضاعة إذا كان الرضاع 5 مرات في الحولين، وفي كل مرة يصل إلى جوف الرضيع ما امتصه من ثدي المرضعة، تنتشر الحرمة بذلك، وحكمه في المحرمية كحكم الإخوة، فلا حرج أن يرى شعر أخته من الرضاعة، ولا شيء في ذلك إلا عندما يكون هناك شر يخشى وفتنة تحذر، فهذه حتى مع الإخوة. بدأ شعري بالتساقط بشدة، وقد قالت لي كثير من الأخوات بأن أفضل طريقة لمنع التساقط هو قصه، وأنا مترددة في ذلك، أرجو توجيهي بما فيه خير لي ولأمر ديني. لا حرج في قصه إذا كان قصه يجعل نموه نموا متناسقا، فإذا كان ذلك علاجا فلا بأس ولا حرج. أختنا أيضا لها سؤال أخير في هذه الحلقة، تقول: بعض الناس هداهم الله يتساهلون في أمر حجاب الخادمات، وربما طلبوا منهن الذهاب إلى منزل بعيد لقضاء حاجة لهم دون أمرهم بلباس الحجاب أو تغطية الوجه، لماذا توجهونهم جزاكم الله خيرا؟ بلية عمت وشر انتشر ومحاذير لم تتقى، حتى أصبح كثير من الناس عامل الخادمات كأنهن إماء، لا يشترط لهن ما يشترط للحرائر من الحجاب، وهذا من الخطأ. الخادمة امرأة، إلا أنها امرأة أضعف من غيرها وأكثر تعرضا لأنواع من الأذى، والواجب تقوى الله في كل حال. هذه المستمعة تهاني من بلدة الشقة لها جمع من الأسئلة، تقول: أرجو تفسير قول الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المقصود بقرآن الفجر صلاة الفجر، فإنه ثبت أن الملائكة يتعاقبون في بني آدم المسلمين وغيرهم، يأتي ملائكة الليل يتسلمون العبادة في صلاة العصر، ويأتي ملائكة النهار يتسلمون العبادة في صلاة الفجر، ويسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذا الأمر ينطبق على من يصلي الصلاة في وقتها، ويصليها من الرجال في المساجد. فالمقصود بقرآن الفجر صلاة الفجر مشهود تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، لأن ملائكة الليل تصعد بعد صلاة الفجر، وملائكة النهار تحضر صلاة الفجر وتستلم الناس تسلمهم بعد صلاة الفجر. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. بعض إخواننا هداهم الله فرطوا في هذا القرآن المشهود وهذا الأجر العظيم صلاة الفجر، ما هو توجيهكم لهم جزاكم الله خيرا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيها من الأجر لأتوهما ولا خبوا. ويقول عليه السلام: من صلى الصبح في جماعة، يعني مع الجماعة، فهو في ذمة الله، يعني فهو في أمان الله وحفظه، يحذر بذلك من التعرض له بسوء. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: إن الإنسان إذا نام يعقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد ويقول مع كل عقد: عليك ليل طويل فارقد. فإن قام وذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن قام وصلى بعد ذلك انحلت العقد فأصبح نشيطا طير النفس، وإلا أي وإن لم يفعل أصبح خبيث النفس كسلا، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أحيانا يبقى الكثير من الطعام ثم نضعه للبهائم، هل يعتبر هذا من الإسراف المنهي عنه أم لا؟ لا شك أنه ينبغي أن يكون الإنسان غير مسرفا في إعداد الطعام، لكن إذا بقيت بقايا وكان الظن أن يستهلك عند صنعه فوجدت عوامل قلت من الاستهلاك فلا حرج في هذا، والاحتياط ينبغي أن يكون مصطحبا في كل حال. وإذا بقت بقايا طعام وكان الناس يعلمون فقراء محتاجين لها فالتماسهم أولى من إعطاء الطعام البهائم. جزاكم الله خيرا. هل ورد لسجود الشكر دعاء مخصوص؟ وهل تشترط له الطهارة؟ وهل الأفضل أن يكون السجود من قيام أو من جلوس؟ وإن كان من جلوس فما معنى قول الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون؟ يمكن أن يقال لمن كان جالسا إذا هوى ساجدا أنه خر للسجود، ولا يقال أنه لا يصح التعبير بأن يخر الإنسان إلا إذا كان واقفا. ولا أعلم حديثا خاصا بسجود الشكر أو سجود التلاوة يخصه بنفس الصحيح، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن السجود أن يقال فيه سبحان ربي الأعلى، وحض على أن يكثر الساجد من الدعاء، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامنا أن يستجاب لكم. يدعو الإنسان في سجود الشكر ما يناسب حال النعمة التي طرأت واستدعت السجود، وفي حال السجود التلاوة التقرب إلى الله بهذا السجود طاعة له واقتداء ونحو ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.